بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الموضع الذي انتهينا يكون قد أنهى الكلام على ما يتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. سيشرع المؤلف الآن الكلام على الأدلة التي هي الأصول من هنا إلى آخر الكتاب، كله على هذه الأصول التي سيذكرها الآن، أصول الأحكام، على خلاف بين العلماء في ما هو الذي يقدم، يعني بعد الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يعتبر الأصل الأول، السنة، الإجماع، ثم اختلفوا، فمنهم من قدم القياس ومن قدم الاستصحاب كما هنا سيأتي على هذا الترتيب: كتاب، سنة، إجماع، قياس، قول الصحابي، استصحاب، إلى آخره. ثم ما يتعلق بأحكام المفتي، مستفتي، وأيضا التقليد، كلام على التقليد والاجتهاد، هذه تكون في آخر. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب أدلة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله به من قدامه: الأدلة جمع دليل، أن يعرف أدلة الأحكام. الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل، فعيل معنى فاعل أي دال، يعني دليل الذي هو الدال، من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم، وهي مثلثة الدال، الدلالة والدلالة والدلالة، والفتح أفصح الدلال. قال: والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ولعل هذا أوضح تعريف للدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وسينبه على أن الدليل الأدلة يستدل بها، سواء كان أدلة قطعية، أدلة تفيد القطع، أدلة تفيد غلبة الظن. قال: وعرفه في المراقي بقوله: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. هو في المراقي رقم 90 وما بعده 91، قول الناظم: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. قال: يعني أن الدليل في اصطلاح الأصوليين وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إلا أنه هنا شرح هذا التعريف في شرح مراقي السعود أو في نعم. قال: فقولهم يمكن، هنا قال ما يمكن، فقولهم يمكن يفهم منه أن يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه، يعني ما يمكن، فالعبرة بالإمكان لا بالإطلاق، يعني هو دليل سواء نظر فيه أم لم ينظر فيه. والمراد بالخبر من قول بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري ما يتضمن نسبة خبرية كجملة فعلية أو اسمية، واحترز به من غير الخبري، فإن الموصل إلى غير الخبري هو المعروف بالمعرفات، وهي الحدود والرسوم. والنظر يأتي له تعريفه، يعني سيأتي بعده في هذا البيت الثاني. واحترز بقوله صح من الفاسد، إذ لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، والدليل في اللغة فعيل بمعنى فاعل، إلى آخره. إذن قوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قوله بصحيح أخرج الفاسد إذ لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، يعني الذي يكون دليلا غير صحيح. قال والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن، وعرفه في المراقي بقوله والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، وهو برقم 91. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. قال يعني أن النظر في الأحكام هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. النظر في الأحكام هو الفكر، يعني يعمل فكرة أو يعمل تفكيرة، ثم النهاية والنتيجة ماذا؟ إما علم أو غلبته غلبة، يعني علم أي أمر يقين، يستفيد من ذلك النظر اليقين في هذا الحكم، أو غلبته غلبة الظن. قال فإن كانت المقدمات يقينية أفاد العلم، وإن كانت ظنية أفاد الظن. والفكر حركة النفس في المعقولات، عبد الرحمن سيعرفون حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فتخيل. إذن إذا كان في المعقولات حركة النفس يسمى فكر، حركتها في المحسوسات ها؟ تخيل. قوله مسجلة أي مطلقة، ومراده بالإطلاق سواء كان العلم بذات أو نسبة هنا في البيت. قال والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فتخيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. ها؟ المبقي سيأتي الله كيف المبقى؟ قال فالمبقي بضم الميم وكسر القاف المشددة. ها اضبطوها. لا ما هو المبقي؟ بضم الميم وكسر القاف المشددة المبقي. هنا هو هذا يعني المبقى. لا المبقي سأتي من تعريفه. دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، يعني أنه بقى ما كان على براءة الذمة، يعني على البراءة الأصلية، يعني على البراءة الأصلية. انضبطه ابن بدران بهذا، قال بضم الميم وكسر القاف المشددة. سننظر ماذا أراد. قال ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، المراد بهذا الاستصحاب. هو هذا يعني دليل العقل المبقي على النفي الأصلي هو الاستصحاب. قال واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا، وسنذكر ذلك إن شاء الله، سيأتي الكلام في أبوابه. وابن قدامة رحمه الله تعالى جعل الأصل الرابع دليل العقل وهو الاستصحاب، تبع في ذلك الغزالي، هو تابع للغزالي في ذلك. وجمهور الأصوليين جعلوا الأصل الرابع هو القياس. جمهور الأصوليين جعلوا الأصل الرابع هو القياس، وأخروا الاستصحاب. الاستصحاب عندهم مؤخر، وهذا هو المشهور المعلوم. لأن الاستصحاب ما سيأتي في باب إن شاء الله يعني أنه دليل ضعيف كما قال شيخ الإسلام. الاستصحاب دليل ضعيف، فكيف جعل أصلا رابعا؟ ما معنى قولهم دليل العقل المبقي على النفي الأصلي؟ يعني أن العقل دليل العقل. إيش دليل العقل؟ هل يكون العقل دليلا؟ يعني معنى هذا العبارة. ثم ماذا أرادوا بقولهم الدليل العقلي؟ يعني أن العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشر. قولهم دليل العقل المبقي على النفي الأصلي أن العقل دل على براءة الذمة عن الواجبات قبل مجيء الشر. قال ابن بدر رحمه الله ولم يرد بذلك أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل، ما قال دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، لم يرد بذلك أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل، بالعقل وحده، وإنما المراد أن العقل دل على البراءة وإنما المراد بذلك أن العقل دل على البراءة. أي براءة هذا؟ قال فإن النظر في الأحكام، هو ملخص هنا من كلام ابن بدر، فإن النظر في الأحكام إما في إثباتها أو نفيها. إذن فهمنا ما معنى دلالة العقل على البراءة الأصلية. إيش البراءة الأصلية؟ براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشر. ولم يقصد به أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل وحده، وإنما المراد أن العقل دل على البراءة. فإن النظر في الأحكام، انظر في الأحكام، إما في إثباتها أو نفيها. فإن النظر في الأحكام إما في إثباتها أو نفيها. أما إثباتها فلا بد من شرع، فإن النظر في الأحكام إما في نفيها أو إثبات أو في إثباتها أو نفيها. أما إثباتها فلا بد من شرع، لا بد من أدلة، من الوحي، من السمع كما يقول شرعي من السمع. أما إثبات الأحكام فلا بد من شرع، وأما النفي فيدل عليه العقل، يدل عليه العقل. الكلام على الاستصحاب هذا سيأتي في بابه، لكن هذا كبيان لمعنى قوله دليل العقل، لا يعني أن العقل يدل على الأحكام الشرعية، وإنما العقل يدل على البراءة الأصلية، أي قبل وجوب الشرع، قبل وجوب الأحكام عن طريق الشرع. النظر في الأحكام إما في إثباتها أو في نفيها. إثباتها لا بد من شرع، نفيها يدل عليه. كيف يدل عليه العقل؟ هل لك أن تقول مثلا يجب علينا أن نصلي صلاة سادسة مثلا؟ طيب لك أن تقول صلاة سادسة لا تجب علينا، مش واجب علينا، تنفي؟ لماذا؟ للعقل، لأن هذا البراء على البراء الأصل، الأصل أننا لا نكلف بصلاة سادسة، هذا هو الأصل، فتنفي بالعقل. قال ابن بدران وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل، انتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع. ايش السمع؟ أدلة شرعية. ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع. فإذا ورد نبي أو طيب يقول أنا نبي أوجب خمس صلوات، فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة، هكذا نقول ما في صلاة سادسة، لا بتصريح النبي بنفيها، لكن كان وجوبها منتفيا إذ لا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي. وهذا معنى قول المصنف دليل العقل المبقي على النفي الأصلي. وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي الأصلي، هل يجب علينا صوم شوال؟ لماذا؟ ها؟ على براءة الأصلية هذا النفي. وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية. وإذا أوجب شيئا على القادر بقي العاجز على ما كان عليه. ومن هذا يتضح لك أن النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها، أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي. هكذا إذن أدخلوه من هذا النظر أو من هذا المنطلق. سيأتي إن شاء الله مزيد له في بابه. قال وسنذكر ذلك إن شاء الله. قال كلامه واضح، كان واضح ولأنه سيأتي أصلا تأويله. قال وأعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال فتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك. هذه ربما في كتب مطولة. قال المؤلف رحمه الله، مثل هذا نمشي فيه، ما كان واضحا مشينا. قال وأصل الأحكام، وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا. قال معنى كلامه ظاهر وهو الحق، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا، كما قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقال إن الحكم إلا لله، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، ونحو ذلك من الآيات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. هذه صورة من تلك الصورة التي يكفر بها من حكم أو اعتقد أو كذا، معروفة تلك المسألة، مسألة التكفير. قال وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات. وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان وإن كان زعمه أنه مؤمن، يزعمه. قال يتعجب من دعوة الإيمان وإذا كان زعمه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا، مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه. دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوة كاذبة وبعيدة وعجيبة، وذلك كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات. قال وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي إيضاحه في الإجماع ويختصر كلام المؤلف رحمه الله. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، إلى آخر كلام ابن قدامة. قال اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ، وأن التوراة هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن هو التوراة والإنجيل، وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط، كل ذلك باطل ومخالف لما عليه أهل الحق، فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله. ومن ادعى أن تأليفه أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بعبارة من نفسه، وأن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أبطل الباطل، وهم الأشاعرة هم الذين يقولون بهذا. هذا هو قولهم في كلامه سبحانه. قال: وقوله الذي نزل به جبريل احترز به عن قول من يثبت كلام النفس، أي الكلام النفسي، لأنه لا يصح فيه التنزيل عنده، ونحن لا نثبت ذلك. وهذه المسألة طول الأشعرية والمتأولة ذيولها، يقال المحرفون أفضل والمعطلة، وانتصروا لها بما هو تكلف وخروج عن الظاهر، بل القاطع من غير ضرورة إلا خيالات لاغية وأوهام متلاشية، وما ذكره معارض بأن المعاني لا تقوم شاهدا إلا بالأجسام، إلى آخر كلام منه هذا. ومن هذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك الكتاب المسمى بالتسعينية، كله في الرد على من الذين يزعمون أو يقولون بالكلام النفسي. تسعينية أي من تسعين وجه، أبطل قولهم من تسعين وجه، تسعين وجه من عشر أوجه كلام النفسي. ومما تعجب منه شيخ الإسلام رحمه الله، وما يتعجب منه، أنهم جعلوا عمدتهم الأصل في استدلالهم قول ذلك الذي نسب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا هو الأصل الذي اعتمدوا عليه، ما أدلة أخرى حاولوا أن تكون لهم أدلة وليست أدلة لهم، يعني إنما هي شبهات. قالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، وهذا لا يعرف قائله. وإن نسب إلى رجل نصراني فبئس ما فعلوا، يتركون الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة ويستدلون بدليل قول لنصراني، ثم يقول لا يعرف هذا البيت ولم يوجد في ديوانه وكذا، وقد رواه بعضهم بلفظ إن البيان وليس إن الكلام. والمسألة معروفة في كتب العقائد، قول بأدلتها مستدل به الأشاعرة كلام باطل، فرده أدلة كثيرة. ومن تلك الأدلة الصريحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. ما وجه الاستشهاد؟ وين فرق بين حديث النفس وبين الكلام؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. طيب هذا حديث في النفس، هل هو كلام؟ لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لم تعمل أو تتكلم. فلو كان حديث النفس كلام لأخذ، يعني أخذ الله عز وجل به الأمة. وكان هذا المذهب هو السائد وهو المنتصر له، ويعتبرون أنه مذهب أهل السنة، وأن من خالفه إنما هو من أهل الضلال والبدعة. وقد كانت تعقد مجالس للمناظرة بين شيخ الإسلام وبين علماء الأشاعرة، وبسبب كلامه في القرآن في غيرها من المسائل حكم بعض قضاة المذاهب على شيخ الإسلام بالقتل، وأن دمه هدر. أما السجن هذا بلا شك، لا حول ولا قوة إلا قال فهذا من أبطل الباطل ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به. إذن كيف تتكلم بكلام عبر به جبريل؟ يعني الآن كلام من على سيكون القرآن كلام من؟ كلام جبريل. يقولون إن الله عز وجل خلق في جبريل علما فهم منه الكلام الذي في نفس الله تبارك وتعالى، لأن عندهم كلام الله شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، كلام قديم تكلم به في القدم، هو شيء واحد معنى واحد في النفس. إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وبالسريانية إنجيل، وبغير ذلك يعني بحسب ما يعبر به. فجبريل فهم مراد الله وعبر من نفسه وألقاه إلى الأنبياء. قال ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله للصلاة به، ولا جاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك مثلا معروف. فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، تكلم به تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه. فالكلام كلام الباري، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله الآية. وعرف القرآن في المراقي بقوله لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وهو البيت 124. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. قال فصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف، يعني يقولون لم يتكلم الله عز وجل بحرف ولا بصوت. والكتاب هو القرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم فإن مقصودهم بالتغير تغير المفهوم لا تغير المصدوق، فإنما يصدق عليه القرآن وما يصدق عليه الكتاب وهو هذا القرآن العظيم. وإن كان التغير حاصلا في مفهومهما فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء، يعني من حيث مادة كتب أو الكتاب ومادة قرأ. والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء، يعني هو شيء واحد. تقول كتاب الله يعني هو الكتاب أو المكتوب وهو المقروء، فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذر قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. أي الشاهد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعوا القرآن ثم قالوا إنا سمعنا كتابا، فجاء التعبير عن القرآن بأنه كتاب وبأنه بأنه مقروء، مكتوب ومقروء، وهو الكتاب وهو القرآن شيء واحد. ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق، هذا من أجل الرد عليهم إلا نحن ما تقضينا للحق والحمد لله باعتبار المصدوق، وإن تغير باعتبار المفهوم. وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة، نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبي عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، حمزة والكسائي وعاصم كذلك كوفي، لكن الشهرة لحمزة والكسائي. وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة أبي جعفر وخلف ويعقوب. ها؟ الكوفيين لأنه بعد البصري وعاصم بن حمزة والكسائي الكوفيين. قال في المراقي مثل الثلاثة ورجح النظر تواتر لها لدى من قد غبر تواتر السبع عليه أجمع ولم يكن في الوحي حشون يقع. البيت 130 و 131 المراقي.